اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: ما رأيكم في من يأتي بالعمرة في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول؟ فهل يعتبر ذلك من البدع لأنها تتعلق بعبادة وهذا تخصيص، ولا يجوز التخصيص إلا بنص من الشارع الحكيم، أم هي من المستحبات؟ نرجو توضيح الأمر ولكم، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل الله التوفيق للصواب. أولا، إقامة الاحتفال التعبدي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وممارسة عبادات عند ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر ربيع الأول، مثلا في الثاني عشر منه، فتمارس عبادات قرب لله عز وجل في هذا اليوم، تخصيص العبادات بسبب هذه الذكرى ما أنزل الله بها من سلطان. عندما تخصص عبادات أو يحتفل احتفال تعبدي يتقرب به إلى الله عز وجل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أبو بكر، ولا فعله عمر، ولا فعله الصحابة، ولا كان المولد يقام في القرون الثلاثة المفضلة، بل أحدثه الخلوف في القرون المتأخرة. يقال إن أول من أحدثه الفاطميون. وعلى كل حال، كل محدثة ضلالة. أما مسألة العمرة، إذا كان في نيته أنها في هذا الوقت لها مزية أو أنها مشروعة بسبب هذه الذكرى، فليس عنده دليل، وليس عنده مستند من الشرع يستند إليه. أما إن كان يفعل العمرة لأن وقتها ممتد على امتداد العام فلا بأس، العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، العمرة مشروعة في جميع أيام السنة. فإذا فعلها على أساس أن شرعيتها مطلقة في جميع أيام السنة فلا بأس، لكن حينما يعتقد أن لها مزية في هذه الذكرى فلا دليل، لا دليل شرعي عنده. والعبادات مبناها على الشرع، أي قربة أو عبادة لا مستند لها من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزيد صاحبها إلا بعدا من الله، وهي محدثة وكل محدثة ضلالة. نسأل الله العفو والعافية.